عند الضعف وعند البلاء ماذا يفعل المؤمن؟ يفزع الى الله، يفزع الى الله ويستعمل سلاح الدعاء والتضرع الى الله تبارك وتعالى. هل الذي يحارب دين الله يستطيع ان يرفع اليه الى الدعاء الى الله بالدعاء ان ينصره؟ نحن لنا الله سبحانه مولى ونصير، ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. وقال عز وجل وما للظالمين من نصير. يكفي هذا، يكفي ان المدد مقطوع بينه وبين الله سبحانه وتعالى، خراب ودمار بينه وبين الله عز وجل الذي يحارب ويحارب دينه. فعند الفزع وعند البلاء ماذا يفعل؟ الى من يفزع؟ الى مخلوق مثله؟ الى المأمور الذي يقول فيه انا عبد المأمور؟ هل يملك له شيئا؟ او هل يملك لنفسه حتى يملك لغيره رزقا او نصرا او شفاء او تسريب كروبات؟ كلا، وان لم يكفي المؤمن في البلاء انه يفزع الى الله، وان الحبل بينه وبين الله متصل ويستطيع ان يفزع الى الله سبحانه وتعالى وان يمده الله بنصره وبمعونته. كما ذكرنا من قبل قوة المؤمن ليست في عضلاته، انما قوة المؤمن في قلبه، قوة المؤمن في قلبه. هذا حديث يطول اذا يعني ذكرنا امثلة ذلك. يكفي ان نتذكر قصة هذا الغلام في قصة اصحاب الاخدود. فقوة المؤمن تكون في قلبه اساسا، طبعا لا ينافي انه ينبغي ان يكون قويا في هذا، لكن اساسا المؤمن قوته تكون في قلبه بتوكله وثقته بالله تبارك وتعالى. يقول عز وجل هنا ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس. اذا ليس جديدا علينا هذا الذي يحصل من البلاء للمسلمين الان، ليس امرا، ليس مفاجئا، ليس بغته ولا فلسه، وانما هي سنه الله التي لا بد ان تمضي ولا بد ان يقضى عليها جميع القلب. لا بد من البلاء. وتلك الايام نداولها بين الناس، نداولها بين الناس. يقول فما بالكم تهينون وتضعفون عند القرح والألم فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان. هم أصابتهم القروح والآلام في سبيل ماذا؟ في سبيل الشيطان، وأنتم أخذتم في سبيل الله وابتغاء مرضاته. أي نعم. وتلك الأيام يعني أيام هذه الحياة الدنيا نداولها بين الناس، أي نفرقها بينهم، ندين تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء، فهي عرض حاضر يقسمها بين أوليائه وأعدائه. الدنيا سجد المؤمن وجنة الكافر. بلا شك أننا الآن نستحضر هذا الحديث أكثر من أي وقت مضى. سجن فعلا، يعني انظر الإنسان كيف يكون في السجن، كيف يكون حاله. فإذا خرجت روحه انطلق إلى الرحب والسعة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى والنعيم. فالمؤمن لابد أن يعني يستحضر هذا الأمر. هي جنة بالنسبة للكافرين، وهي في نفس الوقت سجن، لأنه مقيد في الأوامر والنواهي، مقيد بالبلاء وبحرب أعداء الدين وأعداء الله تبارك وتعالى. فالدنيا يعني البلاء الذي نحن فيه يجب أن نستحضر أن هذا شيء طبيعي، وهذه سنة الله التي لن تتبدل ولن تتخلف. حتى الذي يتنازل عن دينه كي يخفف من وطأة هذا السجن وكي يطلب العافية لن ينال العافية، بل سيكون أول من يعذبه هذا الذي ترك دينه من أجله. فإن الله قضى قضاء مبرما محكما لا ينقض ولا يفلت. أما من يعني أطاع غيره أو أحب غيره في معصيته فعذبه به ولا بد، عذبه به ولا بد. بد أن يكون هذا الذي آثر رضا على رضا الله هو السبب في تعذيبه. يعني كما ذكرنا وأثرنا، يعني لو ذكرنا الأمثلة لا تكاد تنتهي. كم رأينا من جبار في الأرض قام بتعذيبه وزير من وزرائه مثلا عمل عليه مشكلات بعد ذلك، هو الذي يقتله والذي يعذبه او يزيله او يحاكمه. وكم راينا من اناس من فصلوا قوانين لقهر الناس واذلالهم، ثم كانت هذه من حفر حفره لاخيه وقع فيها، السادات اخوه اول من حكم بالقوانين التي عصمت السادات. والحكايات لا تنتهي في هذا، ان السياسه ما شاء الله يعني مجال رحب لمثل هذه الاوضاع. فهي سنه ما لم تتخلف ابدا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وتلك الايام نداولها بين الناس. فالدنيا دول، يوم لك ويوم عليك، يوم للمؤمنين يوم للكفار، لا يمكن ان تثبت ابدا على حال واحده. هذا في الدنيا مقسومه بين المؤمنين والكافرين، اما الاخره فهي خالصه للذين امنوا، خالصه للمؤمنين. الاخره خالصه تماما، لا يمكن ابدا ان يشترك الكافرون مع المؤمنين في عرضها ومصرها، فإنها خالصة تماما، أما الدنيا فمشتركة ومقسومة بينهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد، يقول: ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المسلمون وغيرهم، لأن الناس دائما تأتي مع الإيه؟ مع الغالب، دائما تأتي مع الغالب. فلو انتصر المسلمون دائما دخل معهم المسلمون ودخل معهم إيه؟ المنافقين وغير الصادقين في الإسلام، ولم يميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما، لو هزم المسلمون دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة توضيع الدين. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين، أحيانا ينتصرون وأحيانا تكون الأخرى. لماذا؟ ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة، ممن يعبدون الله على حرب، مستعد يلتزم بالدين لكن ما دام على هواه، ومن الناس من يعبد الله على حرب، فإن أصابه خير اطمأن به، إذا كثرت أمواله وعوفيت صحته ووجد السعة والرخاء والرفاهية يقول هذا دين طيب رأينا منه الخير. فإذا كانت الأخرى ابتلي بموت أولاده بمرض بفقر بغير ذلك يقول هذا دين شؤم والعياذ بالله، يتخير من الدين ويقول ما أصبنا فيه خير، وهذا دين لا خير فيه. فهذا الذي نزل فيه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، عايز بس فقط يعبده ما دام على جانب الخير، لكن اذا ابتلي فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، خسر الدنيا التي حرمها وابتلي بفقدانها، والاخره ايضا بسبب ارتداده، خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. اي نعم. فهذه من حكم الله سبحانه وتعالى في أن تكون الأيام دولا بين الناس، يوم لك ويوم عليك. وليعلم الله الذين آمنوا، هذه حكمة أخرى، أن يتميز المؤمنون من المنافقين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن التي تكون في آخر الزمان أن يعني هذه الفتن إذا جاءت فإنها تظل تتتابع وتفرز الناس وتقسمه حتى يصير الناس إلى فصاطين، فصاط إيمان لا نفاق فيه وفصاط نفاق لا إيمان فيه، فصاط إيمان لا نفاق فيه وفصاط نفاق لا إيمان فيه. وهذا ما نراه سبحان الله يعني في مثل هذه الأيام التي نعيشها، كل يوم عن آخر بينكشف ولا تكون جدد، ناس كانوا يعني يخبرون ويسترون هويتهم وعداءهم بالدين، الآن كل بدأ يظهر، فيتميز الخبيث من الطيب. وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى أن ينكشف هؤلاء وينكشف حقدهم على دينه وعلى يعني عباده الصالحين. فمن حكم هذه الابتلاءات وليعلم الله الذين آمنوا، يعني أن يتميز المؤمنون من المنافقين، فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، علم الغيب هو علم السابق الذي يصفه من صفات الله، لكن هنا مقصود يعلمه علم شهادة وهو يكون موافقا للعلم السابق، لكن هذا علم الشهادة هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. هل الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على علمه هو علم الغيب ام على علم الشهاده؟ يحاسبنا على الاشياء بعد وقوعها، اما قبل وقوعها فلا، هذه صفه من صفات الله لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، وانما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم اذا صار مشاهدا واقعا في الحس. نعم. وذكرنا من قبل ايضا حكمه هذا الابتلاء في قوله تبارك وتعالى: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولذلك والله تعالى اعلم اقرب الاقوال في تفسير مظاهر هذه الايات: حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، او مثلا قوله تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، او قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. حتى نعلم يعني حتى يعلم، لا انا اقول حتى يعلم اوليائي